بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمار جاه ملكهم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. قال شعيب الجباي: اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أؤمر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان الله أسرع من أمره. قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان الله قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال قتادة: لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وقوله: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله فجمعوا حطبا كثيرا جدا، قال السدي: كان حتى إن كانت المرأة تمرض. هذا الكلام طبعا متلقى عن بني إسرائيل، أنها تنذر بحيث إذا شفيت أن تحمل الحطب. نعم. قال: ثم جعلوه في جوبة. الجوبة هي تقال للحفرة، تقال أيضا للمكان للفرجة بين الجبال، وتقال أيضا للمكان المتسع من الأرض الذي ليس فيه بناء، وللمكان المنخفض من الأرض. كل ذلك يقال له جوبة. حفرة المستديرة الواسعة يقال لها جوبة. وأضرموها نارا. على كل حال، وأن الذي قوله بأن الذي أشار عليهم بهذا رجل من أعراب فارس من الأكراد إلى آخره، هذا وأنه خسف به لا يوجد ما يدل على ذلك مما يعتمد عليه. نعم. وبعضهم يقول غير هذا. وهكذا أيضا في أنه لم يبقى نار إلا انطفأت، وأن كل الدواب كانت تطفئ النار عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا دليل عليه، إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه، وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال عطاء ومجاهد عطية، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والحكم بن عيينة النافلة ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق، كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سأل واحدا فقال رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، أي الجميع أهل خير وصلاح، وجعلناهم أئمة أن يقتدى بهم، يهدون بأمرنا أن يدعون إلى الله بإذنه. ولهذا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من باب عطف الخاص على العام، وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين لما يأمرون الناس به. نعم. قوله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض، هنا فعل نجى عدي بإلى، وبعض أهل العلم يقولون إن قوله نجيناه مضمن المعنى أخرجناه إلى، وأن فعل أخرج يعدى بإلى. وعلى كل حال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى بلاد الشام، وهذا هو المشهور وهو الذي اختاره ابن جرير، وبعضهم يقول إلى بيت المقدس، وبعضهم يقول إلى مكة، وهذا غير صحيح، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من أرض العراق لم يذهب إلى مكة، وإنما ذهب إلى بلاد الشام، ثم جاء إلى مكة بعد ذلك حينما وضع فيها هاجر وابنه إسماعيل. وقوله تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يقول الحافظ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. نافلة، النافلة في الأصل هي الزيادة، النافلة هي الزيادة على الأصل، ف فبعض أهل العلم يقول إذا كان المقصود بها الزيادة على الأصل وأن الله تبارك وتعالى تفضل عليه، نعم أعطاه وتفضل وزاده، فهذا يمكن أن يكون المقصود به إسحاق ويعقوب، ويمكن أن يكون المراد به يعقوب، ولا دليل على تحديد المراد. فالله عز وجل أخبر أنه قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فيمكن أن يكون نافلة يرجع إلى من ذكر وهو إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المراد به يعقوب. نعم، فكل ولديه، كل واحد من ولديه نافلة كما يقول ابن جرير رحمه الله، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فالله وهبه هؤلاء الأولاد وتفضل به عليهم. نعم، وبعض أهل العلم يقول بما أن النافلة هي الزيادة على الأصل، الزيادة على الأصل، فولد الولد يقال له نافلة، يعني أعطاه ما سأل، سأل ربه أن يهبه ولدا فوهبه إسحاق وزاده عليه مما لم يسأل يعقوب، قالوا ولد الولد نافلة. نعم، وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، من رجحه تصر له من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال وكلا جعلنا صالحين، قال أي الجميع أهل خير وصلاح، جميع من ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويحتمل أن يكون المراد كلا جعلنا صالحين، يعني إسحاق ويعقوب، وجعلناهم أئمة أن يقتدى بهم يهدون بأمرنا بأمرنا. يحتمل أن يكون يهدون بأمرنا كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، أن يدعون إلى الله بإذنه، ويحتمل أنهم يدعون بما أنزل الله عليهم وأوحى إليهم من الأمر والنهي وغير ذلك مما أوحاه تبارك وتعالى. ثم عطف بذكر لوط عليه السلام، وهو لوط بن هاران بن آزر، كان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه، كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فآتاه الله حكما وعلما، وأوحى إليه وجعله نبيا، وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه، فأهلكهم الله ودمر عليهم، كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نعم، قوله عن لوط عليه الصلاة والسلام ولوطا آتيناه حكما وعلما. حكما، ما المراد بالحكم؟ بعض أهل العلم يقول الحكم هو النبوة، آتاه الله النبوة. وهنا يقول الحافظ بن كثير فآتاه الله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيا. نعم، وبعضهم يقول الحكم هو الفصل بين الخصومات، وبعضهم يقول بأن المعنى أعم من ذلك، لأن أصل الحكم يأتي بمعنى المنع، فأتاه الله عز وجل بما يمنعه من الشطط والخطل في الرأي والحكم والنظر، وذلك بالنبوة والفهم الصحيح الذي يقع فيه أو يقع معه الصواب ويحترز فيه من الخطأ. أكد ذكر بعض أهل العلم فحملها على معنى أوسع استنادا إلى أصل المعنى اللغوي. ومن قال بأن الحكم هو النبوة القرطبي رحمه الله. نعم. وقوله تبارك وتعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إلى أن قال وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أدخلناه في رحمتنا، بعضهم يقول مقصود بذلك أنه أنجاه من هؤلاء الذين أهلكهم. نعم. وبعضهم يقول أدخلناه في رحمتنا أي النبوة، وبعضهم يقول يعني الإسلام، وبعضهم يقول الجنة. وابن جرير رحمه الله ذهب إلى أن المقصود أدخلناه في رحمتنا أي أنجاه من هؤلاء القوم. الله أعلم. صلى الله عليه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قال هاهنا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله أي الذين آمنوا به، كما قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقوله من الكرب العظيم أي من الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي أهلكهم الله بعامة ولم يبق على وجه الأرض منهم أحد كما دعا عليهم نبيهم. نعم. قوله تبارك وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، قبل من ذكر من الأنبياء، وقال فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب يقال لأقصى الغم، أقصى الغم يقال له كرب، الذي يأخذ بالنفس. ويقول ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم، نصرناه من القوم ما قال على القوم. فالحافظ بن كثير هنا رحمه الله هنا يشير إلى أن نصرناه مضمن معنى نجيناه، نجيناه من كذا. والفعل نصر يعدى بعلى، نصره على كذا، فإذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يعدى بتعديته. والله أعلم. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال أبو إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان ذلك الحرث كرما قد تدلت عناقيده. وكذا قال شريح. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النفش النفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتاده: النفش لا يكون إلا بالليل. زاد قتادة: والهمل بالنهار. أو بالتحريك رأيك الله. همل أظنها بالتحريك الثانية ها محركة ها؟ الهمل طيب هنا في قوله كان ذلك الحرث كرما، يعني هذا لعلهم ما تلقي عن بني إسرائيل، وقد قيل غير هذا ولا فائدة من تحديده، فالحرث هو الزرع. نعم. يقول قال ابن عباس: النفش الرعي. النفش إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش يقال نفشت يعني تفرقت وانتشرت، وذلك إذا كان بالليل كما قال بعضهم من غير راع. انتشار الغنم بالليل من غير راع يقال له نفش. وبعض من يتكلم على الإعجاز يمثلون بهذا، يقولون بأن كل لفظة يعني قدر المعجز من القرآن، كما هو معلوم أقصر سورة، لأن الله تحداهم بسورة. واختلف العلماء هل يحصل الإعجاز بقدرها أو لا من الآيات، ولكن يبقى أن كل لفظة أيضا لا يمكن أن تضع مكانها لفظة أخرى تدل على دلالاتها من كل وجه، تقوم مقامها وتكون في الحسن والبلاغة والفصاحة في موقعها. ولهذا يقولون كلمة نفشت هنا لو أنك قلبت القواميس العربية لتأتي بكلمة مكانها تؤدي ما أدته هذه اللفظة في الأسماع والأفهام لم تجد لفظة تقوم مقامها. إذ نفشت فيه غنم القوم. وعلى كل حال تفضل. نعم. وروى ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدت. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله ففهمناها سليمان. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. هذه القضية التي وقعت العلماء لهم كلام كثير في ذلك، هل هذا كان من باب الاجتهاد أو كان بوحي، وهل كان كل واحد من الحكمين صوابا. فالذين يتكلمون على مسائل الاجتهاد وأن المجتهد يكون محمودا ولو أخطأ إذا استفرغ وسعه واتقى الله عز وجل، يحتجون بهذه الآية إلى غير ذلك ما يحتجون به، لكن والذين يقولون بأن المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب أيضا يحتجون بهذه الآية فيقولون أصاب داود وأصاب سليمان عليهم الصلاة والسلام، والذين يقولون المصيب واحد قال الذي أصاب هو سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة على كل حال معروفة، والصحيح أن المصيب واحد في إلا في ما كان الخلاف فيه، نعم، من باب التنوع يسمى بالخلاف الصوري، وكانت الأوجه التي تذكر كل ذلك من الأوجه المشروعة، نعم، فكصفات وصيغ التشهدات والأذكار التي تقال في الصلوات أو في أوقات أخرى أو نحو هذا مما ورد عن الشارع، فهذه وما شابهها كل قول فيها صواب إذا كان ذلك قد ورد عن الشارع. أما الخلاف الحقيقي الذي يقال له خلاف التضاد فالمصيب واحد، لكن الذي اجتهد واستفرغ وسعه قد أصاب بالاجتهاد واستفراغ الوسع للوقوع على الحق في المسألة المعينة. ومن أهل العلم من يقول بأن الحكم الذي وقع من داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام كان بوحي، وأن الحكم الذي حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام كان ناسخا، الحكم الذي حكم به داود، وقالوا لأن الله لم يخطئ داود وإنما أثنى عليهما، نعم، فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قال هؤلاء أنبياء. وهؤلاء لعلهم قالوا ذلك بناء على أصل عندهم وهو مسألة معروفة، هل يقع الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الاجتهاد أو لا؟ فالذين يمنعون من هذا يتأولون بهذه التأويلات، والذين يقولون أنه يقع منهم الخطأ في الحكم يقع منهم، وهذا هو الأقرب، لا في تبليغ الوحي فهم معصومون. يقول الذي أصاب هو سليمان عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذه المسألة يمكن يستدل على أن الذي وقع كان باجتهاد من قوله تعالى ففهمناها سليمان، فهذا مما يتصل بالفهم والاستنباط، وذلك يرجع إلى الاجتهاد. وبعضهم يقول كل واحد من الحكمين كان صحيحا، ويصورون المسألة باعتبار أن الحكم الذي حكم به داود صلى الله عليه وسلم حكم بالغنم لهؤلاء بدلا مما فاتهم من زروعهم وتلف، قالوا إن الذي تلف كان بقدر قيمة الغنم يقاربه، وكأنهم لربما يكون تعذر بيعها أو رضي أهل الزرع بأخذ الغنم بدلا من قيمتها، قيمة المتلف يعوض بالمال، فحكم بها إليهم بهذا الاعتبار، وأن هذا حكم صحيح. وأما حكم سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه كان مساويا لما فاتهم الغنم هذه، بحيث تؤخذ ويستفيدون من ألبانها ويجزون أصوافها، تجز الأصواف، ثم في هذه المدة وأولئك يشتغلون بالزرع ويصلحونه حتى يعود إلى حالته ليلة نفشت فيه هذه الأغنام، ثم يدفعونه إلى أصحابه. فقالوا إن هذه المدة التي ينتفع هؤلاء فيها بالألبان وجز الأصواف أن ما يأخذونه فيها يعادل فاتهم من زروعهم وتلف عليهم، فقالوا هذا مساوي، والأول حكم لهم بما هو مقارب، فهذا صواب وهذا صواب بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. وعلى كل حال لا إشكال أن يقال بأن حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان أدق، والله عز وجل قال ففهمناها سليمان، فهمناها يعني المسألة أو القضية، وكلا آتينا حكما وعلما. نعم أحسن الله لك. وقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، روى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية لما استقضى آتاه الحسن فبكى فقال ما يبكيك. استقضي صار قاضيا. روى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى فقال ما يبكيك، يعني الذي بكى هو إياس، فقال ما يبكيك، قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم، قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا، ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم. على كل حال كلام الحسن رحمه الله هنا يدل على أنه يرجح أن داود عليه الصلاة والسلام ما أصاب في الحكم في هذه القضية، وقوله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، كلا يحتمل أن يكون هذا يرجع إلى داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول بأن ذلك يرجع إليهما وإلى الأنبياء المذكورين قبلهما، كلا آتينا حكما وعلما. والحكم بعضهم فسره بالنبوة وهو اختيار ابن جرير، ويمكن أن يقال فيما سبق. نعم. قلت أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، وأما من سواهم. على كل حال كلهم معصومون يعني في أمر البلاغ، معصومون في أمر البلاغ، أما ما عدا البلاغ فليس عندنا دليل على هذا، والله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وذلك لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، تعرفون في الواقعة غزوة بدر كان رأي عمر رضي الله عنه هو الصواب، وهكذا في عدد من القضايا، لكن ربما يكون ذلك قبل نزول الوحي عليه فيها، في قضية الأسرى قبل نزول الوحي كانت أول وقعة، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك، القضايا التي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها عاتبه فيها، فكان هذا قبل نزول حكم التحريم. نعم. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت ثعلبة ما ظهر منها زوجها وهو أوس بن الصامت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراك إلا قد بنت منه، فكانت تردد عليه كلامها وهو يعيد عليها هذا، حتى أنزل الله عليه: نعم قد سمع الله قول التي تجادلك. فهذا كان قبل نزول حكم التحريم، حكم الظهار. نعم. وهكذا في سائر القضايا، والله تعالى أعلم. قضية تأبير النخل هذه في المسائل العادية، في المسائل الدنيوية قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهذا في المسائل الدنيوية. لكن في الحكم بين الناس، الأحكام الشرعية، كيف عبس وتولى، كل هذه كانت اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الأصلح والأنفع. يعني إسلام هؤلاء الكبراء والرؤساء أنفع للإسلام، فجاء هذا الرجل في هذا الأثناء فعاتبه الله عز وجل على هذا، ليست قضية حكم. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. نعم، يستعلم الحق، يعني يعرف من هو. فالمرأة الأم الحقيقية لا ترضى بقطع الولد، الثانية قد لا يهمها أمره، نعم، فترضى بذلك. ويذكر أيضا في خبر سليمان عليه الصلاة والسلام وفي أحكامه أشياء أخرى، مما يذكر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجال فشهدوا على امرأة حسناء جميلة راودوها عن نفسها فأبت، فجاء أربعة وشهدوا عليها بالزنا، حكم عليها داود عليه الصلاة والسلام بالرجم، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان صغيرا فصار يلعب كأنه جاءه ناس في قضية كهذه، يعني هؤلاء شهدوا عليها بأن كلبها يفجر بها، نعم، أو أنها تفجر بكلبها. فالشاهد أنه فرقهم سليمان وهو يلعب، يعني ليس الخصوم أو ليس هؤلاء الشهود، لكن في لعبة أمام داود عليه الصلاة والسلام، جعل كل واحد يسأل كل واحد على حدة: ما لون الكلب؟ فواحد قال أبقع، واحد قال أحمر، واحد قال أبيض، واحد قال أسود، فعرف أنهم ما أصابوا، ففهم سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن على كل حال الحديث المخرج في الصحيحين هنا يكفي أيضا في بيان فضل سليمان عليه الصلاة والسلام وما أتاه الله تبارك وتعالى من العلم والحكم. نعم. والكلام على كل حال إنما هو في أهل الكمالات، يعني الذين بلغوا درجة الكمال، الكمال يتفاوت. نعم. إيش الطبعة اللي معك؟ طبعا. على كل حال يراجع هذا، يقول بأن حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وأن هذا بينما امرأتان هو حديث أبي هريرة. وقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير الآية، وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يتلو القرآن من الليل، وكان له صوت طيب جدا، فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. نعم. قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، هذا يحمل على ظاهره أنه تسبيح حقيقي، ولا يفسر بغير هذا، لا يفسر بأنه مجازي. يعني بعضهم يزعم أن ذلك جبال يسبحنا والطير بحيث أن الطير كانت تقف فوقه والجبال تسير معه، ففسر ذلك بالسير، وأن من رأى ذلك سبح الله، أن التسبيح صادر من الآخرين من الناس من الآدميين، وهذا خلاف الظاهر. جبال يسبحنا والطير، والله عز وجل قد يعطي هذه المخلوقات إدراكات، وكما سبق في بعض المناسبات وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو تسبيح حقيقي. نعم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، وحنين الجذع وغير هذا من الأدلة. يسبحنا والطير، والله تبارك وتعالى قال يا جبال أوبي معه والطير، فهي تسبح والجبال تردد معه، هذا التسبيح. قوله تبارك وتعالى هنا ما ذكر وكنا فاعلين، وكنا فاعلين، بعض أهل العلم ابن جرير رحمه الله يفسر ذلك وكنا فاعلين أي قد قضينا ذلك وقدرناه، يعني من تسبيح الجبال والطير، فسخرها هذا التسخير في أم الكتاب وكنا فاعلين. بعض أهل العلم يقول غير هذا. شوف الأضواء البيان هنا في الأصل ما تكلم على وكنا فاعلين. ها كيف كيف ايه نعم نعم تفضل. نعم وكنا فاعلين. وقال الزمخشري وكنا فاعلين ما في شيء قبله، يقول وكنا فاعلين مؤكد لقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، والموجب لهذا التأكيد هذا ترجيح الشنقيطي الآن، هذا كلام قبل القرطبي كلام وقال القرطبي في التفسير إيه قبل كلام الزمخشري. هذا هو رحمة الله. ها؟ هذا هو كيف؟ هذا هو وقال القرطبي، هذا قبل الزمخشري. نعم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية وسخرنا مع داود الجبال أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح، والظاهر أن قوله وكنا فاعلين مؤكد لقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. وقال الزمخشري وكنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا، وقيل كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك، وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط لأن تأويل وكنا فاعلين بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى. وقال أبو حيان وكنا فاعلين أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن والطير لما نخصه بكرامتنا. وأظهرها عندي هو ما تقدم والعلم عند الله تعالى. هذا كلام القرطبي أنه يكون تأكيد لما قبله من تسخيرها تسبح معه. تفضل. نعم. وقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم يعني صنعة الدروع. قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقا. يعني علمناه صنعة لبوس، اللبوس بمعنى الملبوس كالركوب بمعنى المركوب والحلوب بمعنى المحلوب. صنعة لبوس، واللبوس يقال للسلاح بأجمعه، قال له لبوس الرمح والسيف وما إلى ذلك، ولكن المراد هنا الدروع خاصة لأن الله عز وجل قال وقدر في السرد وقال وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، المقصود بها الدروع السابغة طويلة ضافية لتحصنكم من بأسكم، يعني بأسكم يعني في الحرب، فتقي الإنسان ضرب السيوف طعن الرماح، وكذلك أيضا لا تصيبه أو لا تصيبه منه النبل. نعم. وهو أول من سردها حلقا كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. نعم. السرد نسج الدروع، قال له سرد، وزرد قال له زراد، نعم الذي يصنعها. قدر في السرد أي لا توسع الحلقة. نعم. أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمارة ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. نعم. يعني هذه الحلق في الدروع هكذا يعني تكون، فكل واحدة ترتبط بالثانية بمسمار، فإذا كانت الحلقة نعم واسعة أو المكان الذي ينفذ منه المسمار واسعا تقلق تتحرك، وإذا كانت ضيقة يمكن أن تنكسر هذه الحلقة. نعم. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم يعني في القتال، فهل أنتم شاكرون أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم. أي نعم. لتحصنكم من بأسكم، هذه قراءة حفص بن عامر، لتحصنكم يعني هذه الصنعة أو هذه الدروع، تحصنكم من بأسكم، اللبوس بتأويل الدرع، درع مؤنثة، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم، لتحصنكم الصنعة أو اللبوس باعتبار أنه بمعنى الدرع، واللبوس مذكر والدرع مؤنثة، لتحصنكم هذه الدروع من بأسكم. قراءة الباقين بالياء ليحصنكم من بأسكم، يحصنكم يعني اللبوس، وبعضهم يقول يرجع إلى داود عليه الصلاة والسلام ليحصنكم أو إلى الله عز وجل، وفيه بعد، لكن قراءة شعبة عن حفص لنحصنكم فهذه رجع إلى الله عز وجل كما هو ظاهر. وقوله ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة. طيب خلاص يكفي هذا. في سؤال؟ نعم. أن الكذب ليش؟ لا ما يجوز. في غير هذا؟ حضرته لك تحبيرا من التلاوة من أجل سماع. ليس هذا مما يخل بالنية هنا في هذا الموضع، لحضرته لك لا من أجل أن يثني عليه وأن يمدح بهذا، وإنما من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد من يعني من أثر هذه القراءة وما لا يخفى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءته وتعجبه، كأنه أراد أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لا أن يحصل ثناء ومدحا وإطراء من المخلوقين. السلام عليكم.